دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبنا يوم الفضل الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أن ما أحببناهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. نتفق أستيقي أورغس أصحاب الزبيس ميولي عباس بن عبد المطلب أورغ أصحاب الزبيس الملأشون أورغس عليه الصلاة والسلام أبلغ عباس الحق أتوتا هاوغي لعباس ابن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها رحما بشن قريش هذو شعمالو هدين قول قريش هذو بشن عقاش يلقشولو أي أورغس عليه الصلاة والسلام أسباي بيخد قبيت هنوغو نيكلت خا هاوشي وتسيس كي قدر سكاني باي بيخد خا أورغس أورايا حقزولتا باخيل هنغوط إيجي خا هدين قول قاطع رحمكي أي عقاش هي عقاش هي نيكلت سا حبيس كياتوغي تنهى إلى زعيم قريش عبد المطلب بن هاشم أن هناك امرأة ذات عقل وجمال من بنات الملوك ربيعة تدعى نطيلة. قريش ذو عبد المطلب بن هاشم قشاني لخبر ربيعة أبرو خانزة ذو سيرة ذو ياس هزو قصة ذو بيرتين ياسي جن نطيلة أو جندة صارجي بوغي سنجي عبد المطلب وقاني له سوق جندي جهي جهراني له وبنى بها سنجي يا سنجي يا شاني له هل دسان هاوني له عبد المطلب عبد المطلب من إيك أو بيت سنارشيك أو واس ففرح بها أشد الفرح هل ستهم عبد المطلب جت وخاني له سنجي عبد المطلب تسا إواس استصار جهوني له العباس وعباس أبون هبو خيادا عمر زمان إيش كون سينجي كي عبد المطلب روقي صوجي روخ الباج أنيلا هبو روخ الجبوك أنيلا كي جوسوني دسان هبو روخ الجبوك إلا حتى أتيح لبيته أن تغمره الفرحة من الجديد، فقد ولد لابنه عبد المطلب هس الواس عبد المطلب هون لواسخة في إشراق الوجه وروعة المجتلى، فلما أبصره دامعت عيناه شيك أو بيرتنا واس هي ويخون هادو هس بيرالجي معلت أنيلا، فقد كان يتمنى أن يكون أبوه حيا. عبد المطلب يتقبط موك أني لخا هاو واسحسو كي أبي لهاور واسحسو إمينج أقوك إني جيدر واس عبد الله أقوك إني ثم دعاه محمدا يستر جثوني لمحمد أول أي عباس كي محمد كي إيالغو نشأ محمد والعباس في كنف عبد المطلب ابن هاشم. عبد المطلب مرشد خيال غطة عوني لمحمد كي عباسكي وهما لا يعلماني هيك إياد بطلر أني لخا إلا أنهما أخواني جلوات سلطن بات إيبجور يغدواني معا ويروحاني معا صدقات إبقي أن أني لا صدق رقل جلاج أن أني لا ويأكلاني من جفنة واحدة تسرق إنسان خنازي خنال أبن لا ويلعباني في ملعب واحد سبق أدرسان في درسان دول أني لا. ولما بلغ العباس العاشرة من عمره توفي أبوه عبد المطلب عباس تأنتسون برقو عبد المطلب خانلا، ففجعت به مكة كلها وجزع عليه أهلها ورا مكة أشيت أقا أنت رب خلبك أن عبد المطلب خي شايقولهم هيوك أنا قريش هزوك أديو لكن الغلامين العباس ومحمد عباس ومحمد كان أشد الناس جزعا عليه مكال درجزاسكي تسيكم فشمان ثرالجي هيدو تسيكم أن ثرالجي تلوهانيلا محمد جي عباس جي خا لأنهما ذاقا طعم اليتم بفقده شيقولتن هيو خون خدو هيك إيازو كوي مسكيا بيست أثياثو أعم شيدو. ولما قسمت المناصب المنوطة بعبد المطلب على أبنائه عبد المطلب الهمازقي وصوبك أرب قدوت ياتلو حلط أبريت قلمي حتى قريشة غصوص عباس يتلونيلا حجزة بي هتقزو حجزة بازيشين تطولب حلط إيه هيبوك أنيلا تساقب عربة زهرتلو بيشنك وديا حلط إخا بيشن عربة سكبيت سولي مشرك زوزي جيب بوت قلب خا وزمان أشكي حجزة زيشين تلي هز كيب دوغري قلن أم هيدي تتلديلا عباس الأنسكو سنبوغونيكي هيو تانيلا قريشة هيو حجزة زيشين تلزو قديا وطن شايغولتون هيسوتلا هيتيك اوغونيغي هيسوتلا هيزدا بي خلوق انيلا اوديا تشاسوان عمل اوديا تشاسوان خاراكتر عقل هيكي واتفق الفتيان العباس ابن عبد المطالب ومحمد ابن عبد الله ينموان فاذا هما شابان مفر الشباب زمان ان بو ايو بو هيلتي لا صدق علي روك انيلا شدد ارى زمان ارى تيجي تاجو هل روك قبلتون عنيلا وإذا فوارق السن بينهما تزول هذا هو تقبوك كي غصون العمر هجو تشوز توتقهولوك إجيلا شالكيبوك إجيلا حتى إن الناظر إليهما كان يحسبهما توأمين هذا قوله هرچيس أول ألا عباس كي محمد كي إجزالوكين أمخا راشتا توقو دامان أسلو سويسا إقولوك إسلام حدو عباس إسلام كي بوسم حدوخا عباس يتأسكو قوات انه يقولو قو نسكينال قديارو قي مونيش تيلا عباس ياتوني محمد اشتيلا صلى الله عليه وسلم عباس يتأولو قو هو أكبر مني محمد الجندس قديارو قيلا كناني قديلا جن تكيقو سنة جيبسي قارو قيلخا استاسا اي هبا اضي عباس يتسا وسيقلون كناقو قدوتي سنة سيو قديارو قني وعلى رأس الأربعين من عمري اتلتا تلخى أورق عليه الصلاة والسلام سوكيقوكو سنبارا ميخاتا أورق سوكي واحي قريشتم الله أسويشنا أورق عليه الصلاة والسلام نيت بيتسليال داسا نور الدراجين هيدنغو نيت بيت أربدين الدات أوريت إزي هيدنغو أورق استا عليه الصلاة والسلام استا الله أسا تسيس أمرو هبولا جندرغو توس بايبيكي هبيدلا درغو عقاشي لسان ай агар шалхи хэгтэзэ юу халдсан хэдин горо хэлбэсний алганалсан гэх юм хэдинэн аварга чи бач ухаду аварга салай салату ва салам байби ханила жиннэр го агар шалхи хэгтэзэ хэгтэзэ агар шалту бишүн агар ошиу хавкне аварга салай салату ва салам бишүн цева танила абас жинд го цада хавро инд го цада хуро инд го цада ханаро инд ватсын аунгуру инд таларо абас ва танила لكن العباس كنا نقولني عباس خا هدينا أورجس عليه الصلاة والسلام استا صدق يعرو هسه جراش شتهم هس العليل وهس تقوط له هس بطلش إلا جندق وبوج قدوته هذا بحجة سو حجزة سين هذا بحط جندق قصو إني سيادة خانسي جندق قصو توجي بق ألفن إني كنا نقولني هسه كي عم قنجي نختبر بيبي خانيلا إسلام ويحرص على أن يستبقى زعامته فيهم وسيق القريع عن الجندق تخمط هغب إن سورة قصان باج القاعدة ودور الجندق خود إذن فلم يستجب لدعوته صلى الله عليه وسلم أورق صدعوته في هسا جواب بحبيج إلا لكنه مع ذلك ظل ينزل محمدا من نفسه منزلة الأخ من أخيه كنان وقناني إسلامبوس هجئنك عباس يوتسا كد دلقو جندر قوات سنك ونك أنيل محمد صلى الله عليه وسلم محمد إتباج على شنا قريش جنقش ألوك أنيل ويحترس له أشد الاحتراس تسأل وتسأل الجوك أنيل وصو مستباج إنه كشلك زرال جنقش أيلا من ذلك هل دسك بقولا أورك عليه الصلاة والسلام أتسيس عدم البيعة لز أحر بيخس أنصار الرجع الزمان تا بيعة العقبة هبوك أنصار زبيعة أولي بوك الزمان قط اهول بوق از زمان اثر اون بیشون حق را بیشون اق خوش زمان بوق ادا قریش از قوت کی بوگه اورا گسو کی اصحاب زو گی ادا ها هی زمان اس اق ضعیف کو ال گرو زمان اس هی زمان اثر لا چرما اس عباس واچن گو اورا گست صدقه شیو کو مشرک هو گونی گی خ اورا گی چونو وكان العباس اول من تكلم فقال عباس قد اتسيل غزدك اثر انصار از ابو روخه عباس تقول يا معشر الخزرج واهل خزرج ليله اي خزرج كي اوس كي ان كي گو توخوم انا نوس کو سن اتا سوسا تراغولي توخوم اخا عرب ازو الله سن كي دو قران او كي بي تراخه جين سري راغ جال سوسا تراغولي قرال هر اسلام مشكور ني جال سو هايچي هيدو سويالو انا خزرج او عباس تقول سن واهل خزرج ليله ان محمد منا حيث قد علمتم نجد خليل خا محمد يندر تشوك ان يندر تهمات يندر قبيله تشوك قريشي تشوك ان وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه كنا نقول كي يندر سهو قني له محمد يندر كو فكر بو كي يندر كو قام ورتلاسا اي جا مشرك سبيروكيلا جيوكو عباس تقولوكو جيو يو استابو سارو هيچيلا هيچ اني كي هدي نان روغي يندر كو ان فكر بو كي ادم ازوتلاسا جندت سهل قلنا للا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده هو دي لا جندر كو غورو دالد اي مكال جندر شرحال دا مكال دا هو قيلا ادي عنشيال دا هدين كو هسي بات انزارال دا سكيت قنو جندر كو شرحال دا هو قيلا وإنه قد أبى إلى أن ينحاز إليكم ويلحق بكم هو محمد كينان بوغونو كي نخطاني لا هاو شرحال دا چيزي حسي بوتلاني لا نوجخ اني اي انصار ازو اني مدينه اتخون اني فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه فانتم وما تحملتم نوجد راك اد كاناني ديلا نوجد باجاريلين اونغي كاناني نوجد اسلام كي بوسون محمد كي چونوم هبيلا نوجد رخون تولوغيلا اما نوجد راك اد كاناني جدت اسلام كي بوسون هب جدت حكيز كي كيلارين ابون سنگی محمد هل داتون گور کی زیگور کو نوجه تو یگی واچون هل چواز تلین اب هل دلا نوجه صاف ساعت کو تدلا فمن الان فدعوه هو بعد تدلا هل دلا جدت اس کو عزان او دو گویلا فقال الانصار انصار اسول تین او سی جواب گهون قد سمعنا ما قلت يا ابا فضل هندر را عن الخدوس ابو الجواها ابو فضل سنگی انصار الاورق علیه الصلاه والسلام اسکوسن اولگو يا الله رسول الله خذ لنفسك ولربك من البيعة ما احباب دوت سبوس هدل قطي درغو الله حسكي دويغو كي خطوي بوتلا قجد قسان ولما تامت البيعة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس الى مكة تحت جنح الظلام قطي كي هبون الأوراق صلى الله عليه وسلم سغزوكم عباس كن صدقا نقص مكادو تلان الله اي جيجي مشرك هنا بوغو عباس او غونيغي اوارق عليه الصلاه والسلام عباس يتون قني الغوتلا مكال دا قوسونو ولما عزمت القريش على غزوه البدر بدر والدرا بعض قريش هذا انيان كار ميخال عباس يبوطاني لو غزا قريش صدا خوا قني اي جندير قتبيل توخوم صدا خوا قني قاو اوارق عليه الصلاه والسلام مستا دان دي راغ بعض حسي غو بوت قلچو كينان او غونانيغي هيو وقين كان لا شيغوتن هيوك ان قريش ذو قدياز وثيو وجعلته احد رجال 12 الذين تكفلوا باطعام الجيش المشركين خلال الغزوه هاو عباس قتي وقرجي هيچون جيكي حس حبس كانلا وارا ارميا بدر ودرا قرا ارميا خا خنازيزي اتيكي وچست ادوسونن هي اتيكي غازو ثيو كانلا عباس اي وارق وديا مشركين ازو ارميا هنيوك انا ازارغو عنشي بدرالدا اسور ازروك اتانوس كوچي يبا الدا ايو انسيكي كوچي ارسات ادرو سان وار ازارغو چي خنازايس خا نزو چوالغي دلغي ازيارالغي كينلو ازو چيو كانيل عباسكي لكن رسول عليه السلام لم ينصر عمه العباس نصرته له ومؤازرته اياه فقال لاصحابه كنان بوغونا نغي عباس تک اوچت ایلا او اورق است علی صلوات و سلام است تک اوچت ایلا عباس ات سجندی گو حبول بو قرا کومیک یو گو مشرک او گونانگی سینگی اورق است بدر اول دا شول میخ اصحاب زو او نیلا من لقي أبو البختري ابن الهشام فلا يقتله أبو البختري نوروشي هو عاص ابن الهشام أو رسول تهم مطلوشي هو قداني سلدني دانيش أولاً لنجد رغوك تاني كاناني هو قيش أغيدلا هيدينغو عباس ابن عبد المطالب داني كان هو قيش أغيدل نجدسا فإنهما شايقول سندل هكي أغو قد إراق خانيلا جنديهي بوتق الله رغوها ريس هش قياسا قد إراق على عدام أغو قلهي ولما كتب الله لنبيه النصر في بدر أوركسي الله سبحانه وتعالى طول ما هذا بدر الدا وقتل من المشركين ما قتل مشرك زوج أرجل بجوانيلا بلنا سرج أرجل خوب كانيلا هب بلنا سرج أرجل هطل كانيلا عباس بن عبد المطلب عباس كخا عبد المطلب الواس وكان الذي أسره رجلا ضئيل الجسم ضعيف البنية يكنى بأبي اليسر عباس كورو تشوك انيلا اقا حلاق اقا ايرينو جينير لاغان دي قوقاو كيناتكو هاوتشي يي عمرو هاوتشي يي ان عدد هوني علو كل عشان تلات او خوخا ودينو تشوك انيلا ابو يسر او شيخ اصحاب هسا كونيلا عباس عباس سوق انيلسي جينير قرالو دي بور خطاو يوت داريو زارو اوزيو خا هيدينشي هيدين وو بونانيكي عباس هسا تيناسي و سانيلا هاجي عباس تجندر قسم ما سيقول لك وانجر امندلا كين ندل من ابو يسر سكورا ابو يسر قدلو قيلا حلاقات ارينو جندل فايدا هيچ شي هيچ يسا من كويا تو عجائب جو قيلا دو تصاد نوسن درو قوالي ها وردي اس قوال قالي جني قزيز به ول عشي قو ابو يسر دو قنيلا كين ندل من قس كورا عباس تقول لك كيمودا والله يا بني والله دل جندل همال إنه حين وصب علي وجد أتقط أنواج أرمي خاصة كان في عيني أعظم من الفيل جندر بادي جندر ويخاني الغو فيلا دسك أدية وشتون ولما قبض على ذراعي بكفه الصغيرة المعروقة ظننت أن دام يوشك أن يقطر من أظافره وصا جندر ترين بهت إن كل جندر غجد كورة مخاصة جندر أقول أن هالساعة بيشوك مات إنه سوق ما تدهو تسان هاقوز كور قوات الحنو ثم إنه لوا يدي سنجي دل غصة هاو أبي يسر أول شيء ستطور هني لجندر غيش ناقخون جندر كول بوك أن لجندر غيش تقويس كنو بين غصين سنجي كيا بلاك يقطور هني لكتور يجي يقطور هني سنجر غش دو غروف كانيلا جندر كي كوش إلا جيغو تسون نزجي جندر هستان دي واقيني هدينا أولوكو عباس يتساشندر غش هماظر بعث عباس بن عبد المطلب ليلته الأولى في معسكر الأسرى قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو بلين الكون أي أسير ذا بكون راج هرمي خاصة وطير سردو باني الأوارة قصة سعيميري قد هيتشكم خواه أوخين دووخون إخرى دورتوك أني العباس كي فلما بلغ أنينه مسامع النبي عليه الصلاة والسلام أرق وبادت على وجهه ملاميح الحزن سينكي زيرزيري بقى قانيلا أبو عباسل أبو الفضل عباسل خا ودي بقى قانيلا غوب راع عرمان سغسو زيرزيري جيجار ديك راع عرمان أوارغاسو كشكو راق ورحانيلا سينكي أوارغاسو همرتا فشمال تيجري خانيلا أصحاب ذات أولو سينكي أوارغاسو يا الله رسول الله شيب دي دوية شايد المون فشمال ترى شايد المون هدين تقو جناهون جال دي لجاق قدو يعلو خشكري بطلر وقال قونيلو جيلا دوس آبت الجندي دا دوس آور جندي تابيلا أوراقس عليه الصلاة والسلام أسألكوا جندي فشمان تبوكيلا عباس الزيقاردي عباس الأوري شدوسوت أبو قريحي أقرحون عند إذن هما هل تنجي أوراقس راعي أخير شول دواقون أصحاب ذا دوسياس إنجي أون بيچولو تنجي عباس الكرة سدها بيچون تما خون تانيلا عباس تنجي عباس الهرات لكلو عانيلا عباس الهرات لكلوعيكي أوراقس أقو حنق عانيلا وقن إنك أن أورغس أصحاب السويسة أنا جيجارد أرؤل تلو عن العباسين سينك أورغ أصوها رأت تلو در جيجي حين قانيلا شيدها وسيها ورن أمخ العباسين سينك أورغس عليه الصلاة والسلام حين قيقبات أن أورغس وهمات لي وقال ما لي لا أسمع أنين العباس شايد الجند عباس الهرات لا عوارين أمخ شايد العباس جيجارد ليت لي شايد العباس عودوا ليش لن أولي أورغس عليه الصلاة والسلام فقال رجل ووقن أنوك أرغوتياس أو لا يا رسول الله إن سوسك ولا تضح بيشان إن شوش هون مخن تاني نام. سينج أورق عليه الصلاة والسلام عدوك بيشان أورق سأولجو kina ne ukhara shinchi aso hep kholo yetitler chuchko ukhtilan hel lu ana taqalan chuchuk ana kunu aplen ase taqalan chuchuk angu kha mushrikin azu thumma inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'ala ya'khudhu min al-asr al-fida singa awraga salay salatu wa salam so chan qwa qo plen ase kun arastur turu chalu singi fidya gi bosu kha arastur turu chalu plen abas se shor marta abas se ola يا محمد الى جندق العرات الى دوس شي هبوناني كي جندق قولار العرات تزلن اوخا شي كافي كوچي غورينو اوارغا صلاه الصلاه والسلام اول سينغي وا ابو الفضل الى وا باست الى شاد دو تچين ابلي دوسا دور كوچوجو اومو فضل قورا عرات كبار ديلا دوسا قاتي وا قنوي ما خطودا دولدا ابرا يو كبار ديلا دوسا هيسو قارات كي تون ابيچ اشتل دور كوچوجو الدا جوج اناناني فضلي هذا عن شو هاتوا ساسي عبد الله هذا عن شو عبيد الله هذا عن شو بيت معرض كي توما قد ايش المهم شيغي ويخون جات مشواني العباس شتونيرش خا دوا مكال ديغي چوجو چوجو هذا سوق تر عرات جيغو كي چوجو كغولني بيتوني ادغي هيچ بدر ادراج غراد يكينوس كي ينو هاتو كيلومتر ادراج ينو بي شيس بي سرحار ويخون جات مشواني العباس هذين حدو سنطا احد الدس وجن ارو كان ارو عباس حدو سنطا احد الدق اشهر اول عباس عبد المطلب ان يخرج مع المشركين عباس سنخ ان المشرك سواد صدق وقني اورغستان واغزي بل انه ارسل يخبره بعزم قريش على الخروج اليه كنان بني عباس تهنجي كلمه قول اورغس عليه الصلاه والسلام احد الد مشركين وقت اراقنده عباس توچويت اولوغو اتاد الاورغاست محمد دي بيتيلا قريش الحضور نوگين جندان درغزه قوديا ارميا گونين هيسل بيس بيسر خبر اسا اورغاسي گي بسور بوزي قوديا کمک کانا حوتالدا اسور با بيگيرر هرخا مادت 20 سنه حقدن اورغ عليه الصلاه والسلام اس کينا قريش بچي نوگو جو مشرک هو گوناني گه عباس اسا کمک کولو ان اورغاسي عليه الصلاه والسلام هيدينن انيل عباس قوگوسون قوگوسون اس شرك هلدا کیناجیت کومی قبول بوگونانی گه خا اسلام ادواچ این اولارون شایگورسون اوغوق انا قریش از اودیو شین حجی زواز شین تول از اودیو حق جدید قبول قدوت این گورین ابون مادت ال 20 سنه على دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه العباس لا يزال على شرك يقوغوسون شرك قدا عباس کیو انلا سوقوا اش جلس العباس وام الفضل هسو چجو ام الفضل گه خا عباس کی کیو گو عدو کی چون بای بی خانی لا اورگا سو قوگو سون جند تھالی ہیت کو اسا خانی تھالی گی اورگا سو سی کھاوا بری سین خان ہاب ہابی اش محمدی سا ہاب ہابی اش محمدی سا ہاب ہابی اش محمدی سن او بی چھن گو بی چھن گو بی چھن گو ہاو شانی ل سنگی چوجول او نینا وو تھالی شی باد وا سو قوا سا جو قوا او قما جس دو قتم ار ارا سینو شال نو لوسا ہا گب ارا چسو دیلا کینان دیل وان دوستا تھارا یوگی مونگی گورین رو کچلا بیچن باق الدا هجو دوسو خشوی همون انیل سینگی عباس از اولوتین چجو خون یوسون یچه کی زمان شو اشتلا الیریش دین تک او گوسون اسلام بوس از کلریش دین تتسین او اوسوق الدس خو بوتن این الدا چجو اتو همیر الدا روخ خیل کی زاهر تنیلا حقوت تو گوی حق اسوق بالا هچونی ارادینا ها اوس روس سا دوای اسلام بوس ازین ابون بالا هچونی ارادینا هدی نیو خو زاهر کی ابون لوسا اسلام اول سيجي خبرجي كلش تون عباس تاونيلا اواني تحصل قرق نقطين طوب شو الخواج جدير قريك اني شو الحضور البي خان عباس ايكو شو كي حضور انيلا يا شو القاي تونيلا جدير قبوجي شنا بشيل كي نقط انيلا عباس كي قزانجي وإيراق انيلا مدينة أوتخوغيروسون هل هذو رسون جروب انيلا الله هستي أوراق هستي هم هيب هجراس هيا سون مراد کی ہے اسلام گورن لو کی چلا ولما بلغ العباس وزوجه الجحفه فوجئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقود جيشا جرارا لفتح مكه مكان داس قد اقرقن جحفه ابو لباق او جق او شمس الاهل واسبوك بك حجوك بك زر باق او غوخا هبو گونس قلوشو کیلومتر مكان داس عرب الخا شمال خنانه خون هبق الخا عباس کی عباس چوجو کی شوره می خسا هو ريخ خود أني لا أوراقي ودي أب أرمي أجي هانس أزار بوشي يغطل أرمي أجي باشون أوراق باش إني هيدين قو أوراقي ويخ خود أني لا جندر قو إس واتعباس في خدام هي فقد كان لقاء على غير ميعاد هذو داند تجيبوك أني لا تسبي داند باش إبداند تخاف وبادر الرسول صلى الله عليه وسلم كلام وتسيس كاتحاز باي خرقية أوراقوك أني عليه الصلاة والسلام أسأول لقو يا جندر إس واسلة شايد المن واج أراب كيود المن إن يوجو وسأول لقو الرغبة في الله ورسوله يوقات إواقان إلى الله كي الله رسوله أن يكون هز خنواج إن يوجو وأعلن هو وزوجته كلمة الحق وسكي وصوت شجوه كي أوراق استوي شهادة بيت الرعي أون إلى ودخل في دين الله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أورق است عليه الصلاة والسلام است راع أخذ شلده إن رئيس وتصبيت أرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبر راعي أورق است بعد برتس معك كوش إلى وخير لا شخ معك بج أن الأورق است عليه الصلاة والسلام سأل لا هجرتك يا عمي آخر الهجرة واجن رئيس وتصلى دور هجرة إلى آخر الهجرة بقول خا كنان إلى بكونار دور هلا وجندر دنا أوراق في آخر السبوق عدنا دور هجرة آخر السبوق إلى نون أوراق عليه الصلاة والسلام مسا شاي جورسون مكة بكون هادو أو هجرة بوك يجسون أوراق عليه الصلاة والسلام مسا إيش كم مكة بكون مسا لا هجرة بعد اليوم جاك الله سكر هجرة هج إلا لكن دين بقول الله سبحانه جهاد هذي نقطة وصا أوراق سا أصحاب أو عباس أولوكو دور هجرة آخر السبوق إلى هبل احداث حسب قرا عباس اتسا جند گناس تونيلا هدين گو جند گوبوت سگ تونيلا الله سوگي اورگا سوگ نقطه ها جند قسبوچون ارشنا شيگي حبيزي كيريگي حبيزي اورگا صدق قونچ انيل عباس يوم الاحد او حنين اي غزوه الحنين او غزوات بوك انا هب غزوات تلگي عباس سوي خزاني لجيگو كينن لما هزم المسلمون اورگا استسا وسور بابي تشوتون ريخون ارا ميخال عباس جانيلا اسكو اوراغاستا قران خدا خالچين دي باقون كوعا كورات اوراغاسو رولس انا تو چولوك چوي كون احي بانيلا عباس اتسا عباس اتسا حبورا فهرات لسا حنين الدرو قطورا بي سوروزا عن حبونيلا اسحاز ازوراق الگي خوش كو حين قزانيلا عباس اتسا خلو تا تودا حقوقا جي جانيلا لباق الله اسا برهن سيگي تونيلا تسيدسا وسور بابازين شاي حنين الدا حنين الدا قلت له انك انا بصور بابي شاي قلت له بصور بابسا جندير قرار خور خنانا الله تنبا ايا جو الدا كي داو قو بصور بابي روك انا داها مثالة بادر الدا تانوس قوشي ازار قوشي استان دوا غلو انا مؤتال دا تا ازار قوشي انوس ازار قوشي انا مشير كنا قفوط ازو كي داو قو داه بي روك بير هنوك اول الله است ايمان جيتون الله است مرتب قلو انسا حنين الدا بصور بابي عمير روك انسينجي وسورة أول يوم تيجي جاب نتلقى نهج إله نتحمير بروجيلا نتلقى هراق بروجيلا الله هست خموق أرا خورخن الله هست خموق أرا عقيدة راد خور بخي غوز أوجي قوة تبر خنا إما الله هست غزي امتحان هن حلون زين غرب وريرك أما تك اتحق جرا خموق أرا أول يوم تطلت من أما أصحاب ذي وسورة ذي سنجي عباس يتسا أحيي بان سوق قاه إيه وقراش هذ راج يهون هنيك الله سا يسوق كل هذا سون برهن الدولار. هدنا أوراق است عليه الصلاة والسلام سكر بقول خط أن إلى عباس أوراق عليه الصلاة والسلام سا أحرم خسا. أرمي سكر مك هبين أن سو أوراق سقريت هذا قريت زمو أن عرس هيج زمان هيج زمان أصحاب الصحراس أول مسا عباس يتسا عدم اسم طول دهج طول مسا يتلس شين طول عند طولك أن عباس يتجندير العرس أوراق السبخة وسور أرمي حضور إذن. أورق عليه الصلاة والسلام يخوان إلى هدس حدو عباس أورق السجوك عنان أبو بكر زمانك عمر زمانك هدس صدق روك أن إلى هدس إسلام سكر بقول هيك إياتكو قيد إلى عمر إسكي أبو بكر إسكي أورق عدنان قدو هولوك أن إلى أورق السوات عباس من ذلك أنه حين اشتد القحط على المسلمين في عام الرمادة تو سومک آن بسور با وقت آج عمر اصحاب سو زمان سر راق اصفهان اول سومک آب و آب کی نه نگی راق بوش راق تو دستان یا وقت کرو یا خرگور یا چاکون شیب نگیجو بیجولاره هدینگو عاشی حیوان کی نگو هیزو راستی قواره هیز هون نسل یلا نمر اصحاب سراغ کنن بسوب و قد ارخا صد هریزه بسوب و زحمت قوی زمان سانگی بوق آنیله عمر هر آنیل راکی بوق آنیل قوک ار مخ حدیت لون هدینگو زوگی بوق آنیل چوگون عنان تلون جن درجانی سان کاکیت اینک ولاره کنن ریگون گی عمری سا امرو گهان کنال نیو بسور را قد ایرا قنی لارا قنی گی که انهارا نگی الله سات لیت ایلا سنگی عمرو اج اینو گو عباسی دا از کوی خواه سنگی عمرو اج اولو گو عباسی دا یا ورا گسول اسلوات سیلا وقت الجنده صداقه هر دیلا بسور بابازی سات لین اون الله سیا سنگی اج اینو گو عباس عمرو صداقه فلما كان الصباح مضى الى عباس خرج عباس بن عبد المطلب في جمهور المسلمين خاشعا خاضعا مخبتا لله عباس وقن الذي قاتبه بصره واسكو الله استلحن قن الله استسخل قن الله استي هدولغ وكان امامه علي بن ابي طالب عباس تيتوك ان الى علي اصحاب عباس الكرر قطب ان الى علي اصحاب الوس حسن عباس الكرر قطب ان الى عباس علي اصحاب صواص حسين عباس بن قرق ان الخط الكينه وبصوره بخا سيجي راج علي الهل ومن خلف جموع المسلمين فصلوا ركعتين سيجي هز بن لك اي ركعت سنت كي ثم اخذ عمر بيداي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تبلل لحيته وقال عدل بخا شخل ما اسميجك بشلو عمر ابن لا ادعوا لنا يا عم رسول الله هر دل آوره گس و این سواد شدی فرفع عباس کفیه الى السماء و عیناه تفیدان من خشیت الله عباس سین رو یا کردی اخیر کن بر کن چه خلق معقون عباس هر ولگو و آخذ یجعر الى الله بصالح الدعاء الله سخموس حالی بی خان جند رو شک ابدعاتهم و خالص الرجاء رقبت صد خلدشون و الناس يؤمنون من ورائه ضارعين من تجبين نقرق عدمك آمنا أولك أن الله سطيحكم فما كاد يتيم دعاءه عباس الدعاء سلعن أخذ شلغ ددلا حتى تلبت الأجواء بالغيوم الدكن كنا قصد ددلا شعر نقل رشت أنلا وأرسلت السماء غيثا على الأرض المدرارة شخن تضل قراز بيبي كانلا وأزال الله عن المسلمين الغمة الله سهلة بصورة وقريتك نقصا لا وكشف عنهم الكرب يبصورة وقريتك زحمتك نقصا لا وسطي الناس على يدي ساق الحجيج عدم زي الله سلسنك تنلا شل كرزتهم جنسا جندر عمر يا حجيزا وزلسنك تلوك أرشيسو كرزتهم رضي الله عنه وأرضاه الله جندس رضيتها يا عباس الله هذا نتلت يقهق تلا والحمد لله رب العالمين. Let's get a